العبادة التي يجتمع فيها المسلمون للصلاة. ذكرهم بأن العبادة تكون في كل مكان، فهي ليست محصورة في المساجد، يمكن أن يصلي في أي مكان، لكن يجتمعون في المساجد للصلوات الخمس والجمعة ونحو ذلك. لكن لو كان في السفر، لو كان في مكان لا مسجد فيه، لو كان يريد أن يصلي النافلة، فهناك صلوات في غير المسجد. حتى مع وجود المسجد الصلاة في غيره أفضل، وهي النوافل التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قوله: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، طيب المكتوبة في المسجد وغير المكتوبة في بيته. وكذلك هنالك صلوات في الصحراء في مكان عام مفتوح، مثل صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، وهنالك صلوات في الأسفار، فرائض ونوافل وهكذا. طيب هذه الصلوات الأخرى في غير المساجد، أو كان مثلا الحال يمنع من التوجه إلى المساجد كما حصل من موسى عليه السلام لما قال لقومه واتخذوا، لما أمر من يتخذوا من بيوتهم قبلة، لأن ظلم فرعون كان يمنعهم من التجمع للصلاة في دور العبادة أو في المساجد. البيع أو الصلوات، مساجد وبيع وصلوات، فكان فرعون يبطش بهم فلزم أن يصلوا في بيوتهم. فإذا هناك فتن أو ظلم أو سفر أو خوف أو صلوات نوافل في غير المسجد. فلما ذكر تعالى إثم تخريب المساجد أتبعه ببيان أن العبادة تكون في كل مكان وإن لم يوجد مسجد، كالذين يدرسون في بعض بلاد غير المسلمين، أو يقيمون فيها لأي سبب من الأسباب، لا يجدون مساجد في بعض المدن، يسافر الإنسان إلى أماكن ما فيها مساجد، فكيف يعبد الله وإلى أين يصلي؟ فذكرهم تعالى بأن العبادة يمكن أن تكون في كل مكان وإن لم يوجد مسجد، وأن ليست خاصة بالمساجد. فقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا ثم يعني هناك أو هنا حسب السياق. إذا طرقت الباب على بيت واحد قلت أثم فلان، يعني هنا فلان. أحيانا مثلا يقول بعضهم ومن ثم كان الحكم كذا، يعني ومن هنا كان الحكم. طيب فأينما تولوا فهناك وجه الله، والله سبحانه وتعالى ينصب وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت المصلي عن ربه، فالله ينصب وجهه لوجه عبده. أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فالله عز وجل تجاهكم وينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليكم وعلمه في كل مكان. ولذلك ابن كثير نبه على عبارة ابن جرير، لأن عبارة ابن جرير عبارة عامة محتملة فيها شيء من الإشكال، فلذلك وضحها لما قال ابن جرير في كلامه: إن الله تعالى أو إنه تعالى لا يخلو منه مكان، لا يخلو منه مكان. كيف يعني لا يخلو منه مكان؟ لأن المكان ممكن يكون هذا المسجد، البيت، ثوب الإنسان، هذا الجيب، كله أماكن. قد تكون أماكن في الأرض، في السماء، فإذا أماكن. فإذا قال لا يخلو منه مكان، فإذا كان قال قول لا يخلو منه يقصد من علمه فصحيح، لا يخلو مكان من علم الله، لأن الله معكم أينما كنتم بعلمه. وإذا قصد الذات فلا، لأن الله تعالى فوق عرشه، فوق عرشه، فليس بذاته هنا وهنا في الأرض، وإنما سبحانه وتعالى في السماء بذاته فوق عرشه. ولذلك لزم أن يبين هذه العبارة. طيب، الآن عرفنا الارتباط بين الآية السابقة وهذه الآية. ولله المشرق والمغرب، سواء في مساجد، فأينما تولوا، سواء في مساجد أو ما في مساجد، فأينما تولوا فثم وجه الله، سواء في مساجد أو ما في مساجد، فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن نأتي للنقطة الأخرى، وهي: هل الآية هذه محكمة أو منسوخة؟ هل هذه محكمة أو منسوخة؟ ابن كثير رحمه الله ذكر القولين. قال أبو عبيد بن القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ، وذكر القول الأول أنها منسوخة، أنه كان في المدينة في أول الأمر نزلت هذه الآية في سورة البقرة، وسورة البقرة يعني أول ما نزل في المدينة، يقول لهم: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فكانت هذه الآية منسوخة، لأنه عليه الصلاة والسلام أول، كما قال ابن عباس، كان أول ما نسخ من القرآن قبلة، فإنه عليه الصلاة والسلام ما هاجر إلى المدينة أمر أن يستقبل بيت المقدس. في مكة كان الوضع في نوع من الاختلاف، كان يمكن أن يستقبل القبلتين معا، وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، فيضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبل القبلتين جميعا، فما كان يصلي في أي مكان حول الكعبة كما نصلي نحن اليوم، أو كما استقر عليه الأمر بعد النسخ. لا، كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، يجعل الكعبة بينه وبين الشام، فيستقبل القبلتين جميعا، الكعبة وبيت المقدس. لما هاجر إلى المدينة ما أمكن أن يفعل ذلك، ما يمكن يستقبل القبلتين جميعا، لأن الكعبة صارت وراءه والشام أمامه، يعني مكة جنوب والشام شمال، بيت المقدس شمال ومكة جنوب، كيف يستقبل القبلتين جميعا؟ ما يمكن. طيب، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، لعل من الحكمة في ذلك يعني أن اليهود وهم في يعني إذا كان في بداية مجيئه للمدينة يحتاج إلى وقت لاستتباب الأمور وأن لا يثور عليه المخالفون، واليهود طبعا من أعظم المخالفين. فأول ما جاء المدينة عقد معاهدات، منها معاهدات مع اليهود. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما صادم اليهود، أول ما جاء ولا حارب اليهود، لأن الوضع لا يتحمل، ليس من الحكمة مصادمة هؤلاء أول ما دخل المدينة. فعقد معاهدات معهم ليستقر الأمر ويرتب أحوال المجتمع الجديد وأشياء داخلية وأشياء خارجية. فلعل من الحكمة يعني أول ما جاء المدينة أن يستقبل بيت المقدس أن هؤلاء اليهود يعني لا يقفون منهم موقف حاد. ولذلك أمر أن يستقبل بيت المقدس. قال في الرواية ففرحت اليهود، يعني كأنه يوافقهم الآن في شيء من عبادته، وهو قضية القبلة، أين التوجه؟ ولا هو لم يوافقهم في شركهم وكفرهم، هي قضية القبلة. لكن مسألة يعني فيها مسألة رمزية فيها يعني اليهود اعتبروها فرصة ليفرحوا بقضية مشاركة المسلمين لهم في توجههم في قبلة العبادة. صحيح العبادة تختلف، صلاة المسلمين غير صلاة اليهود، لكن يعني أنه في شيء من الاشتراك القبلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه وجد في نفسه يعني من ترك قبلة أبيه إبراهيم، وأن أباه إبراهيم أحب إليه من هؤلاء اليهود، وقبلة أبيه إبراهيم أحب إليه من قبلة اليهود. صحيح طبعا أن استقبال بيت المقدس يعني شرع سماوي، يعني أين كان يتجه موسى في الصلاة؟ أين كان يتجه عيسى في الصلاة؟ يعني وما هو يعني يلزم أنه ليس معنى الكلام أن الاتجاه إلى بيت المقدس دين محرف وشيء باطل ما له أصل، لا لا، لكنه شرع سماوي أصلا. فلم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام يهود على قبلة يعني أصل ما لها أصل وهي يعني كلها من اختراع هؤلاء الكفرة، لا، إنما كما حصل في مكة كان إذا ما عنده حكم في شيء معين وافق أهل الكتاب لعل ما عندهم يكون له أصل صحيح، مثل قضية فرق الشعر. فكان يخالف المشركين إذا ما عنده مثلا ما عنده فيها نص، يخالف المشركين ويأخذ بما عليه أهل الكتاب لأن لهم أصل، قد يكون هذا من فبهداه واقتده، يعني الشرع السابق. لما جاء المدينة أمر باستقبال بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها 14 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو وينظر إلى السماء. فأنزل الله الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة الله فولوا وجوهكم شطره، شطر المسجد الحرام. فارتاب اليهود وقالوا: ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا، ليش غيروا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا على رواية ابن عباس هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، رد على اليهود الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فيكون المعنى إذن إن قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا، ومجاهد قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها. طيب، المعنى هذا، أنا عن قول طبعا إن آية منسوخة، كيف يتم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. شوف على القول الثاني، إن المقصود بالآية صلاة النافلة في السفر وصلاة الخوف إذا تعذر استقبال القبلة، والمربوط بالسلاسل والمريض الممدد على سرير المستشفى لا يستطيع التوجه لا يتحرك، ماشي، يعني تستطيع أن تفهم الآية فإنما تولوا ثم وجه الله في حق المتعذر عليه استقبال القبلة، لما تقول له أينما تولوا ثم وجه الله المعنى واضح صحيح، إيه هذا ما يستطيع يتوجه للقبلة فتعزيه، اللي ما يستطيع يستقبل القبلة تعزيه، يقول لي يا أخي أنت معذور وأينما تولوا فثم وجه الله، ماشي. لكن إذا قلنا إنها منسوخة وإنها نزلت ردا على اليهود فإيش معناها؟ فمجاهد فسرها في هذه الحالة أينما تولوا فثم وجه الله، قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة، يعني أينما تكونوا فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تكونوا في أي مكان في العالم فثم قبلة تستقبلونها فتوجهون إليها. يعني هذا الآن على القول الأول إن الآية منسوخة، أو كان أول ما ننسخ من القرآن إن هذه الآية جاءت ردا على اليهود لما صار النسخ، طيب، يقول ابن جرير أنزلها الله ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه لوجوه من الصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق أو المغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية لأنه له المشارق والمغارب، ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه للمسجد الحرام هكذا قال. طيب، فإذا في من يقول إن الآية هذه كان المقصود بها أنه يجوز الواحد يتوجه إلى أي مكان قبل فرض التوجه إلى الكعبة، وبالتالي يكون هذا يعني احتمال ثالث، يعني نحن نعرف أنه كان التوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ إلى الكعبة، أما أن يقال أنه في توجه إلى أي مكان، أنه في مرحلة زمنية معينة من تاريخ المسلمين أو تاريخ التشريع كان التوجه إلى أي مكان جائز، فهذا طبعا قول آخر، يعني نحن مشهور الآن أنه كان إلى بيت المقدس صار إلى الكعبة، ما في إلى أي مكان إلا عند التعذر والخوف، وهذه قضية أخرى. فإذا هنا يحكي قولا، يعني ابن جرير رحمه الله يحكي قولا في فهم الآية هذه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إن هذا كان في مرحلة معينة يجوز التوجه إلى أي مكان. طيب، قول آخر أن هذه الآية خاصة بصلاة التطوع في السفر، قالوا هذه الآية فأينما تولوا ثم وجه الله خاصة بالتطوع في السفر وخاصة بالمعذورين، خاصة بالمعذورين في صلاة الخوف إذا كان العدو في اتجاه غير اتجاه القبلة، ولازم نكون في اتجاه العدو. طيب، وكذلك المريض الذي لا يستطيع التوجه والمقيد الأسير وإلى آخره، مربوط على شجرة ولا على عمود ولا. طيب، الآن في الحالة هذه ما تكون الآية منسوخة، لأن هذا لها حتى الآن. أي واحد ما يستطيع التوجه إلى القبلة، أي ماذا يفعل؟ القبلة مثلا غرب، نحن الآن قبلتنا مثلا غرب، لو واحد على سرير المستشفى مربط شمال اتجاهه ولا جنوب ولا شرق، ايش يفعل؟ نقول هذه انت الايه، هذه الايه اللي انت تعنيك وانت الايه اللي تطبقها الان، هذه في حقك هذه الايه، وبالتالي تكون هذه غير منسوخه، في هذه الحاله تكون غير منسوخه. اما اذا قلنا على كلام ابن جرير ان كان في مرحله ممكن واحد يوجه لاي مكان في العالم اي اتجاه، ثم صار التحديد الى الكعبه لازم، فتكون هذه الايه ايش؟ منسوخه. طيب، وعلى قول ابن عباس ان هذه الايه نزلت ردا على اليهود، ايش تكون الايه هذه؟ ما هي منسوخة، لكن تعليقا على النسخ، تعليقا على النسخ. فصار عندنا تقريبا الآن ثلاث احتمالات: إما أن تكون هذه الآية منسوخة إذا فهمناها أن كانت في مرحلة معينة توجه إلى أي مكان، وإما أن تكون هذه الآية محكمة، وهذا له احتمالات: إما أن تكون ردا على اليهود لما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقال الله للمؤمنين أنتم لكم قبلة معينة تتوجهون إليها في المكان مثل ما قال مجاهد، أو يكون الآية هذه يعني إذا قلنا أنها محكمة خاصة بالتطوع في السفر والذي يتعذر عليه أن يستقبل القبلة. هذه يعني هذه هي المسألة أو خلاصة ما مضى من الأقوال. إذا رجعنا لما ثبت من أسباب النزول، طبعا مثلا نريد أن نرجح، مثلا إذا رجعنا إلى ما ثبت من أسباب النزول، روى مسلم والترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وين تكون القبلة؟ خلفه. لما يكون رايح من مكة إلى المدينة أين تكون القبلة؟ خلفه. قالوا يصلي تطوع قيام ليل يمكن ساعتين مثلا، وليس من المصلحة أن يوقف الجيش وينزل عن بعيره ليستقبل. طيب، فيصلي إلى غير القبلة، القبلة أصلا وراءه القبلة، القبلة وراءه. والدواب يعني مو ضروري تصير خط مستقيم، مرة تمشي مستوفي يعني تمشي ممكن في جهة، لكن هو خط مستقيم. مثل قارب في البحر، لو حتى الجهة العامة كذا لكنه يلتوي وهو يمشي بفعل الأمواج، يلتوي وهو يمشي. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت فيه، وهو مقبل من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن عمر: ولله المشرق والمغرب، وقال: في هذه نزلت هذه الآية. فإذا ابن عمر ماذا يفهم رضي الله عنه؟ أن الآية هذه نزلت في شأن التطوع في السفر، يكون إلى غير القبلة، وأينما تولوا فثم وجه الله. ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الآية هذه نزلت ردا على اليهود لما صاروا يقولون ما يقولون عندما نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالآية هذه رد عليهم. طيب المعنى: ولله المشرق والمغرب. استهلت الآية بلام الملك، ولي لي لله، مثل لله ملك السماوات والأرض، لله المشرق ولله المغرب. فملك المشرق وملك المغرب لله، وهذه النواحي، النواحي شرق غرب، ملك لله. يتصرف فيه كيف يشاء، وبما أنه يملكه ويتصرف فيه فهو الذي له الحق أن يوجه عباده في عبادتهم له، أن يوجه عباده في عبادتهم له إلى أي مكان يريد سبحانه. فهي مسألة من جهتين: من الذي يملك النواحي والاتجاهات؟ الله عز وجل. ومن الذي له الحق أن يحدد للعباد الاتجاه في العبادة؟ الله عز وجل. فللجهل من جهتين، يعني أنه لأن له حق التشريع وأن له الملك والتصرف، فإذا هو يوجه، هو يملك الاتجاهات وهو الذي له حق التشريع، فخلاص أينما يوجهكم توجهوا، أينما يوجهكم قال لكم بيت المقدس الكعبة الكعبة. فله ملكا جميع نواحي الأرض شرقا وغربا جنوبا وشمالا لأنه خالقها. طيب هل ممكن نفهم من مجيء الآية هذه وراء قول تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، إن استقبال القبلة في حال المنع يسقط ويكون التوجه إلى أي مكان؟ يعني بعضهم فهم من مجيء الآية هذه ولله المشرق والمغرب وراء قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، قالوا إن المعنى فإذا منعتم يا أيها المسلمون من التوجه إلى القبلة فأي مكان وجهه لا حرج عليه ولا يمنع العبادة. فقالوا يعني هذه الآية في حال المنع مثل الأسير المقيد ما يملك ممنوع من التوجه حيث ما يريد. فقد يكون مانع طبي مانع من عدو. إذا منعتم من التوجه للقبلة المعينة المحددة فثم وجه الله في أي مكان كانت جهتكم صلوا أي مكان صلوا الأرض كلها مسجد والجهات كلها لله الأرض كلها مسجد والجهات كلها لله الجهات كلها لله خلاص. فإذا بعضهم فهم أن هذا في حال المنع من القبلة لأي سبب يعني السياق أنه الآية السابقة ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. طيب وإذا منع الإنسان من القبلة فثم أينما تولوا فثم وجه الله. وبالتالي هذه تكون منسوخة ولا غير منسوخة؟ نعم غير منسوخة وتكون مرتبطة بالآية التي قبلها في تشابه في المعنى. أينما تولوا ولا يعني أقبل ولا أدبر لأن شعب واحد قال تولوا يعني تولوا مدبرين تولوا الأدبار صحيح ما هذا معنى. لكن في معنى آخر لتولوا وهو تقبلوا وتتوجهوا. فإذا ولا من الأضداد إيش هي الأضداد؟ الكلمة اللي تستعمل في المعنى وعكسه وليل إذا عسعس يعني أقبل ولا أدبر؟ في اللغة تطلق على المعنيين جميعا من الأضداد. فالآن قوله ولا ممكن تكون معنى أدبر ولا مدبرا ولم يعقب. طيب وفي ولا بمعنى توجه فأينما تولوا فتم وجه الله هو يعني أينما تولوا يعني أينما تدبروا لا أينما تستقبلوا. طيب أينما تولوا فثم هنا أو هناك كما عرفنا أينما تحولوا وتوجهوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله وهو الذي ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة و الوجه معروف أنه صفة لله عز وجل. شوف ثم وجه الله وجه الله إضافة الوجه إلى الله. حاول بعض المفسرين في هذه الآية أن يعني يحرف بالحقيقة وليس يؤول وأن يغير المعنى فقال وجه الله يعني رضا الله لأنهم لا يثبتون الوجه. فإذا كان واحد يقرأ في التفسير أو عنده تفسير ما فعند ذلك يعني انتبه هو في هذا الموضوع. فلأن نريد أن نعرف من التفاسير التي عندكم إيش قال المفسرون طبعا بغض النظر عن عقائد لأن الآن أو مع الانتباه هو بغض النظر مع النظر يقول مع النظر إلى عقائدهم، هل عقيدة يعني عقيدة السلف ولا عقيدة أخرى في قضية الصفات. فثم وجه الله، إيش قال المفسرون في قوله وجه؟ فثم وجه الله، في كلمة وجه الله، أيوة، يبغى الكلام معنى كذا، العبارة المباشرة، ما هو كلام طويل يعني، العبارة المباشرة. سعدي بس كذا ما قال معنى الآية، ما قال ثم يعني هناك، ثم ثم يعني هناك أو هنا بس. طيب إذن الشيخ السعدي قال ثم وجه الله، قال الوجه صفة، نثبت صفة الوجه لله كما يليق به عز وجل. طيب بيضاوي، طبعا بيضاوي في الصفات يعني انتبه انتبه، ايوه شوف، قال وجه الله جهته التي امر بها، او فثم ذاته، يعني لانه ينفي، هو ما يثبت الوجه، فالذين لا يثبتون الصفات كيف يعني ماذا يقولون؟ للفرار من إثبات الصفة يفسرها بالذات، يفسرها بالذات، يقول ثم وجه الله يعني ذات الله، مع أن الوجه غير الذات، يعني الوجه صفة من صفات الذات، صفة من، لو أنا قلت لك أنت بذاتك، أنت لك ذات، لك ذات ولك وجه ولك يدان، إيه، فإذا هذه ما هي كله، ليس الوجه معناه الذات، لا، في فرق، الوجه صفة للذات من صفات الذات. طيب إيه؟ ابن جزي شوف المراد به هنا رضاه، فهذا يعني أيضا روغان آخر. نعم هذا تحريف، عبارة عن الذات، عبارة عن الوجود، هذا روغان. طيب غيره، نحن نبغى بس فتم وجه الله، نبغى الوجه اللي في الآية، مو في آيات أخرى. خلاص هذا روغان. قال اختلفوا في تفسير الوجه، فقال الحذاق، يعني الحذاق يعني الآن هذا كلام الأذكياء النوابغ، يقول راجع إلى الوجود، يعني وجه الله يعني وجود الله، هذا أيضا هذا تحريف، ما هو كلام، ما هو حذاق ولا شيء، لو حذاق كان أثبت الصفة، إيش المشكلة؟ أثبت الصفة لله وقل إنه لا يشابه المخلوق، ليش ما تبغى تثبت الصفة؟ يقول أخاف أشبه الله بخلقي، يقول طيب حط الاحتراز، أثبت الصفة وحط الاحتراز، يقول له وجه لا يشبه وجود المخلوق، خلاص حليناه، مو لازم نهرب من إثبات الصفة خشية المشابه. أبو السعود ثم ذاته. رجعنا إلى التأويل التحريف. طيب فإذا بعضهم قال الجهة بعضهم قال الوجه. قد إيش؟ تذكر ايوه قد تذكر. اعد عبارته. إيه هذا تحريف أيضا. يقول قد تذكر صفة الشيء والمراد بها ذاته ذاته. وهذا أيضا يعني يريد أن يخرج من قضية إثبات الوجه. يقول هي الذات. وليش أطلق القول؟ ليش قال وجه؟ يقول من باب التوسع. توسع في الإطلاق. توسع في الإطلاق. وهذا طبعا لا يرضى لا يرتضى لا يرتضى. طيب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق. إيش إعراب المشرق؟ إيش؟ مبتدأ مؤخر. طيب ولله خبر مقدم. فإذا رجعت يعني عدت صياغة العبارة المشرق لله. المشرق لله. المشرق مبتدأ ولله الجار والمجرور هذا الخبر. فالمشرق مبتدأ مؤخر والمغرب معطوف عليه. وهذه جملة اسمية. طيب فأينما تولوا. أين ماذا نعرفه أو ما هي في هذه الحالة هنا؟ هل هي للسؤال؟ هل هي للسؤال الذي له جواب؟ لا. وإنما إيه؟ اسم شرط. أينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذه للشرط. اسم شرط جازم. واسم الشرط هذا لابد أن يجزم فعلين. فعل الشرط أن يجزم فعلين. طيب الفعل الأول تولوا. أينما تولوا. فعندنا الآن إعراب تولوا فعل مضارع مجزوم بأين. مجزوم بأين لأن هذا أول الفعلين اسم الشرط. طيب وجواب الشرط أين هو؟ جملة فتم وجه الله. طيب لما يجي نفصص هذه الجملة. الفاء هذه واقعة في جواب الشرط. وثم طيب ثم وجه الله كيف نعرفها الوحدة؟ ثم وجه الله. طبعا وجه مضاف الله عز وجل لفظ الجلال مضاف إليه. فخلونا في ثم وجه. ثم هذه غير ثم. ثم حرف عطف. ثم يعني هنا أو هناك، ثم وجه خبر مقدم والمبتدأ وجه، يعني وجه الله ثم، وجه الله ثم يعني وجه الله هنا. طيب إذن الجملة ثم خبر مقدم وجه مبتدأ مؤخر، جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط. إذن جواب الشرط ليس جملة، ما هو فعل مجزوم، ما عندنا فعل مجزوم. لما جينا شفنا جواب الفاء الواقعة في جواب الشرط وإذا بها داخلة على جملة اسمية، فالجملة الاسمية إذن المكونة من المبتدأ من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر في محل جزم جواب الشرط. إن أعرف لنا إن الله واسع، أيوة الله لفظ الجلالة، لا هو إن صح اسمها، لا إن لها اسم خبر، اسم إن، إيش يكون اسم إن؟ منصوب ولا مرفوع؟ إن الله منصوب، واسع خبر، إن مرفوع ولا منصوب؟ إن الله واسع مرفوع. طيب إذن إن عكس كان، إذا كان كان ترفع وتنصب، إن تنصب وترفع، إن الله طيب منصوب على أنه اسمها واسع خبر، عليم خبر ثاني ممكن يعرب خبر ثاني أيضا. طيب إذن هذا من جهة معنى الآية ومن جهة إعراب الآية، وسوف نعود إن شاء الله في الدرس القادم إلى كتابة تفسير الآية أو مراجعة ما كتبناه في تفسير الآية. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، هذا الباب اللي معنا. طيب حدثنا زيد بن أخزم الطائي، حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلب الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها، أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذي ناب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة، وذكر السند أتيت عن أبي ثعلبة الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. الترمذي رحمه الله ذكر عن الحديث الأول الذي أورده في الباب قال هذا حديث حسن صحيح. من هو الصحابي؟ من هو صحابي الحديث؟ أبو ثعلب الخشني. أبو ثعلب الخشني طبعا يعني بعض أسماء الصحابة هم يعني تسموا بها في الجاهلية، يعني سماه أبوه، وأبوه كان من أهل الجاهلية. فتجد يعني أن بعضها بعض أسماء الصحابة يعني أصلا أسماء شركية، عبد الدار، عبد الكعبة، لكنها غيرت. وبعض أسماء الصحابة يعني من قد يكون تكون من الأسماء التي ليست حسنة المعنى، لأن الجاهليين يسمون أي اسم، ممكن يسمي جعل وجعيل، جعيل حتى جعل كثير يسمي جعيل، يعني ما سبحان الله. حتى شفت من أسماء يعني الصحابة جعيل الضمري كذا أبوسا يعني. فأقصد أنه ما نستغرب وجود يعني أسماء بعض الصحابة غريبة مثلا في المعنى، لأن ما هو اللي سمى، ما هو تسمى في الإسلام، هذا سمي قد يكون يعني سمي في الجاهلية. أبو ثعلبة الخشني، طبعا قضية أنهم يسمون بأسماء يعني كانوا يسمون بأسماء الحيوانات، طبعا هذا كثير يعني يسمي كلب وكليب وثعلب وثعلبة، يعني ليس بغريب يعني عندهم. لأن تلك البيئة تنتج يعني في الجاهلية كانوا يسمون أسماء غريبة. وأحيانا يكون لها معنى لكن معنى غير مشهور أو غير يعني متداول. فالآن الصحابي أبو ثعلبة هذه كنية، لكن ما اسمه؟ اسمه ها؟ لا، جرهم اسم قبيلة. ايش؟ ايوه، هذا مو اسم الصحابي، هذا اسم الذي نسبه إليه. أعيد العبارة مرة ثانية. أيوة. هذا الصحابي الحقيقة اختلف في اسمه اختلافا عجيبا. فقيل اسمه جرثوم، طيب، وقيل جرثومة، وقيل جرهم الذي الموجود الآن الذي ذكرته الآن، وقيل جرثم بالثاء، وقيل جرثم، وقيل جرهم. وقال ابن حجر اسمه جرثوم أو جرثومة أو جرثم أو جرهم أو لاشر أو لاش أو لاشومة أو ناشب أو باشر أو غرنوق أو شق أو زيد أو الأسود. واختلف في اسم أبيه أيضا. طيب، إذن يعني هذه من الحالات النادرة والغريبة. فعلى أي حال يعني لا نستغرب لما يصير مثلا قد سمي أو الأسماء القديمة، أسماء هذه كما قلنا خصوصا إذا صارت من أسماء أسماء سمية في الجاهلية يعني ممكن توقع أي شيء، لكن مشهور أو قد يكون الأشهر هو جرثوم. جرثوم طبعا في اللغة العربية جرثوم جرثومة أصل الشيء، الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام، جرثومة الدين جاز الله سعيك عن جرثومة الدين. فالجرثومة هي الأصل، أصل الشيء. على أي حال أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه صحابي جليل روى لنا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها هذا الحديث، وهو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. إيش يعني سئل عن قدور المجوس؟ يعني عن الطبخ، لأن القدر يستعمل في إيش؟ في الطبخ. فإذا معناها ما حكم الطبخ في قدور المجوس؟ قال أنقوها غسلا، أنقوها من الإنقاء، أنقوها غسلا يعني اغسلوها حتى تصير نقية، واطبخوا فيها. إذا بعد ما نغسلها غسلا يجعلها نقية يجوز لنا أن نستعملها في الطبخ. الحديث ورد عند الشيخين من سؤال أبي ثعلب نفسه عن أبي ثعلب الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. طبعا لماذا؟ لأن أهل الكتاب يطبخون فيها الخنزير ويجعلون فيها الخمر. طيب، وليس لأن يعني عرق الكافر يصيب القدر وعرق الكافر نجس فتصير القدر نجس، لا، لأن الراجح أن عرق الكافر طاهر وأن نجاسة الكفار نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس لعقائدهم الشركية وكفرهم بالله. أما ذواتهم يعني لو واحد لمس كافر ما يروح يغسل يديه إلا إذا الكافر عليه نجاسة حسية، هذا شيء آخر. إنما يعني في الأصل ثياب الكفار وأجساد الكفار وعرق الكفار وبشرة الكفار طاهرة، يعني إذا لمستها ما يجب عليك تغسل يدك لأجل الصلاة، ما يجب. وإذا صافحت كافرا ما يجب عليك أن تغسل يدك للصلاة. فإذا قدور الكفار نغسلها ليس لأجل أنهم يلامسونها كما قال بعض العلماء، بعضهم قال لأنهم نجس نجاسة عينية نجاستهم، وإذا لامسوا أشياء لازم نغسلها لأنهم أنجاس، بمعنى أن كل ما يلمسونه ينجس. فنقول لا، ليس هذا هو السبب. السبب ما لأنهم يطبخون فيها الميتة، يطبخون فيها خنزير، يجعلون فيها الخمر، وذاك نحن ننقيها بالغسل. ومما يدل على أن رطوبة الكفار أو يعني لمس الكفار للأشياء لا يجعلها نجسة أن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة، قربة مشركة توضأ منها. طيب، دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة عليها شحم متغير، فأكل عليه الصلاة والسلام وما امتنع، فإذا ليست رطوبة الكفار نجاسة. طيب إذا نحن نغسل الآنية لما يطبخ فيها وليس لنجاستهم أو لرطوبتهم، كيف تقول؟ طيب افترض أنه ما هو قدر، يعني كاس ممكن تستعمله؟ ايوه استعمل، لكن لازم نغسله غسلا لأنه ممكن يكون وضع فيه خمرا. إذا نحن لا نستعملها، لكن إذا احتجنا أنقيناها غسلا واستعملناها. طيب ملابس الكفار الداخلية التي تلي عوراتهم، ما طبعا نعتبر أنها نجسة، قوم لا يتورعون من النجاسات ولا يتطهرون من النجاسات، ترى ما عندهم استنجاء واستجمار، ما يعني هؤلاء كفار لا يعرفون هذه الأشياء. طيب إذا هذا بالنسبة لآلة المشركين. طبعا الذين يعيشون في الخارج يواجهون إشكالات من هذا النوع، لأنهم يدخلون مطاعم، فيقولون يعني ماذا نفعل الآن؟ طبعا بالنسبة للأواني التي هي الأواني التي تستعمل مرة واحدة، بلاستيك، أواني الفلين، أواني القصدير، هذه الأشياء اللي هي الاستعمال المرة الواحدة ما يطبخ فيها ولا أنا خلاص يحط، يعني هذا الشيء يوضع فيها وهي من المصنع يخرجها يسكب فيها، فهذا طبعا ما يجري عليها الأحكام الأشياء الأخرى لأنها ليست مستعملة، لأنها جديدة ما هي مستعملة، فهذه تحل إشكال يعني في هذه القضية. طيب يقول السؤال: هل يجوز الحج لوالدي إذا توفي ولم يحج؟ الجواب: نعم يحج عنه من ماله، وإذا تبرع أحد أوليائه من عنده فلا بأس، لكن لو ما حد تبرع نقول يعزل من مال الميت نفقة حج قبل تقسيمه، لأن هذا حق الله يقدم على حق الورثة، وهذا دين. يقول: هل ورد دعاء في صلاة الضحى: اللهم أن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعزة عزتك والقدرة قدرتك، اللهم إن كان رزقي من السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه؟ طبعا ما ثبت هذا الكلام أبا النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يجعله في صلاة الضحى أيضا يجعل في صلاة بغير دليل، في عبادة بغير دليل، فيكون بدعة. صلاة الضحى تصلى مثل الصلاة عادية، تقول فيها ما يقال في الصلوات، ركعتين، 4 6 8 10 12، تنتهي صلاة الضحى في العدد إلى 12 ركعة وتبدأ من ركعتين. أنا أصلي رأيت الإمام بدأ يرفع من السجود ثم سجدت ولم يكبر بعد، رأيت الإمام بدأ يرفع من السجود ثم سجدت ولم يكبر بعد، يعني يقصد لعله يقصد أنه أن الإمام لما بدأ يرفع من السجود هو سجد قبل أن يقول الإمام الله أكبر. طبعا إذا كنت يعني هنا السؤال، لماذا تخلفت عن السجود؟ ليش تخلفت عن السجود وراء الإمام مباشرة ولما بدأ يرفع أنت ذهبت تسجد؟ المفروض أنك ما مجرد ما سجد تسجد وراءه مباشرة، ما يجوز التخلف عن الإمام، لا يجوز. لكن لو كان الإمام سريع جدا ما تلحق هو قبل هذا، لا يجوز الصلاة وراءه لأنه فقد شرف الطمأنينة. طيب لو قال أنا سهيت، أنا ما سمعت الإمام لما كبر للسجود، يعني وجد عذر، خلاص لا بأس، اسجد وارفع بعد ما يكبر الإمام للرفع، أنت ارفع. إذن حركة المأموم ما هي مرتبطة بحركة الإمام فقط، وإنما مرتبطة بتكبيره أيضا. أي لو قلت أنا حركتي وراء الإمام هل هي مرتبطة بحركته فقط؟ نقول لا، وإنما مرتبطة بتكبيره أيضا. فإذا انقطع تكبيره، يعني قال الله أكبر، إذا انقطع تكبيره الراء خلص من الراء أنت تتحرك بعد ما يخلص من راء التكبير. يقول هل يجوز عمل صدقة جارية لوالد إذا توفي؟ نعم يجوز ذلك، لكن الميت الأجر الأكبر له إذا عمل الصدقة هو قبل وفاته. يقول عندما نرى بعض القدوات في هذا الزمن يتغيرون أو ينتكس وأصاب أنا وغيري بالحزن ونوع من عدم الثقة، يعني نحن الحمد لله لابد نرتبط بالدين وليس بالأشخاص. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ وقد يموت، بل سيموت. طيب فإذا واحد انتكس أيضا ننتكس وراه ونقلب على أعقابنا؟ لا. فإذا التربية على الارتباط بالكتاب والسنة مباشرة، وأنهما الأصل والمرجع، وأن الأشخاص قدوات إذا امتثلوا الكتاب والسنة، فإذا تركوا الكتاب والسنة تركناهم، وإذا امتثلوا الكتاب والسنة اقتدينا بهم. فعند ذلك حتى لو تركوا الكتاب والسنة نحن صحيح نحزن أن هذا انتكس وهذا تغير، لكن ما ننتكس نحن وراهم. ليش؟ أنا ما الآن هم الدين؟ لا، ليسوا هم الدين. إذا تركوه تركناه، وإذا أخذوه أخذناه. فالقدوة يشجعك يوجهك، لكن إذا كان هو نفسه صار له انتكاس فأنت لا تقتدي به، هو قدوة ما دام يمتثل كتاب السنة، ما امتثل ليس القدوة، انتهى الاقتداء خلاص، انقطع الاقتداء. هل بمجرد سؤال الساحر أو القدوم عليه يأثم الرجل حتى ولم يصدقه؟ نعم، بمجرد القدوم عليه، بمجرد التوجه إليه، بمجرد الاتصال به، بمجرد سؤاله يأثم. ما هي الأجزاء التي يمكن أن تظهر من الرجل في الصلاة؟ إلى الركبة. للرجل لو ظهرت ركبته لا تبطل صلاته، أما فوق الركبة إذا ما غطاه تبطل صلاته. هل يجوز وضع الأموال في البنوك الإسلامية التي تتعامل بنسبة فوائد متغيرة؟ إذا كانت الفوائد المتغيرة نتيجة أرباح لتجارة حقيقية، فمرة تكسب 10، مرة تكسب 12، مرة تكسب 7، مرة تكسب 20. إذا كان التغير ناتج عن ربح تجارة شغلوها، يشغلوا أموالك في تجارات وحسب ما تكسب يعطوك فلا بأس. أما إذا كانت مخادعة وتلبيسا وتضليلا للناس، يعني هم حاطينها عندهم ويعطوك فوائد على أنها وديعة ربوية، بس الربا يتغير، الربا يغيروه مرة 1%، مرة 2%، مرة 5%، مرة 3.5%. فهؤلاء مجرمون ولا يجوز وضع الأموال عندهم إلا اضطرارا، ولا يأخذ إلا رأس ماله، لأنه ما وضعها في تجارة ولا شيء، بس يغيروا عليك النسب تضليلا لإيهامك أنها إن في تجارة، وأن هو في الحقيقة ليست مضاربة لك نسبة من الأرباح، وإنما هم يشتغلون فيها كما يريدون وأخذينها منك بالقرض ومضمونة، بمعنى أنها لا، لو خسرت التجارة هم يعيدون مالك لأنهم أخذوا قرضا وليس مضاربة، فتكون تغيير النسبة تلاعب وليس لأجل أن النسبة تغيرت في التجارة حقيقة. فحسب ما يتبين لك وتصل للمعلومة فأنت يكون موقفك تبعا لذلك. إذا عندما نقرأ في بعض سير بعض السلف نجد أنه كان يقولون كان يصلي الفجر بوضوء العشاء ويصوم ويفطر، ويصوم يوما ويفطر يوما، فنصدم بهذه النماذج ونصاب بالإحباط. طيب، أولا يعني كان يصلي الفجر وضوء العشاء قد تحدث أحيانا، لكن إذا يعني واحد سأل ما هي السنة، ليست السنة إن الواحد يصلي الفجر وضوء العشاء دائما. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هكذا يفعل، قال فإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمعروف كان ينام ثلث الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان دائما يصلي الفجر وضوء العشاء. فنقول إذا نحن يعني نتبع السنة، ولا شك أن الظروف الموجودة في زمن السلف تعينهم، كانت تعينهم على عبادة أكثر منها. يعني مثلا الكهرباء، ما كان في كهرباء في عهد السلف. طيب، احنا الان مشكلتنا الكهرباء، يعني وجود الكهرباء سوى لنا اشكالات كبيره. طبعا ما هو معناه الان يعني نروح الصحراء ونترك الكهرباء، لكن المقصود الاشاره الى اثر الكهرباء على حياتنا. من زمان لما ما كان في كهرباء صلوا المغرب بدا الليل، خلاص بعد شوي اشتدت فحمه، صلوا العشاء ما في كهرباء، ايش يسوي الواحد؟ كل الدنيا ظلام، ايش يسوي؟ سينام يعني تلقائيا كده. الان وجود الكهرباء خلاص جعل الليل نهارا، وكل الاجهزه الملهيه موجوده. هو اللي سحر الناس الان ايش اذا فكرت يعني انت؟ كهرباء، إنارة وأجهزة وإلى آخره. فحقيقة الكهرباء قلبت حياتنا، الكهرباء هذه. وطبعا صرنا نسهر صرنا نسهر. واضح العلاقة بين السهر والكهرباء، يعني علاقة مباشرة. لو ما في كهرباء كان نمنا من على طول خلاص، يعني ايش هتسوي؟ الدنيا كلها ظلام، ايش هتسوي؟ حتنام مبكرا خلاص 9 وانت نايم، ما في كهرباء، ما في نور. طيب فاذا نمت 9 ستستيقظ اصلا قبل الفجر، يعني 9 5 6 ساعات 7 ساعات خلاص، ياخذ الجسم حظه من الراحه، وسيستيقظ الواحد تلقائيا، يعني كذا تلقائيا سيستيقظ. يطلع لك يوم يومين في قمر في الليل، الشعراء يصفونه، يمكن واحد يسهر في ليله مقمره ما تصير في الشهر مره، لكن في الوضع المعتاد ينامون. فعلى أي حال يعني كانت الصلاة في الثلث الأخير من الليل من أول سهلة، لأنك إذا نمت بعد العشاء مباشرة من خلاص، يعني الواحد حس نام كفاية يقوم الساعة 3 مرتاح. وذاك إذا انقطعت الكهرباء وما في مولدات الناس ينامون مبكرا، ما في كمبيوترات ولا تلفزيونات ولا جو، ما في خلاص، ما في شيء ينشغل فيه، ولا يقرأ ولا يكتب. جعلنا الليل سكنا. يقول الذهاب لوضع الورود على قبور الضحايا تطيبا لخاطر أهل الضحايا، قياسا على شوف عزيز أهل سبحان الله اللي عندهم ضلال كيف. يقول حديث الجريدة، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما يعذبان، أخذ جريدة نخل، أخذ جريدة وقسمها نصفين وجعل في هذه غرز واحدة هنا واحدة، وبناء عليه نضع الزهور على قبور الضحايا. شوف يعني الشيطان كيف يستدرج هؤلاء. يا أخي أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص به في ذلك في القبرين المذكورين في الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام زار قبورا كثيرة، وما ورد أن وضع هذا إلا في تلك الحادثة، ولم تقتدي الأمة بهذا به من بعد الصحابة يعني، فعلم أنه من الخصائص النبوية في ذلك في القبرين تحديدا، في ذينك القبرين تحديدا، ولذلك ما هو مجال للاقتداء هذا، لأنه هو وحي يوحى إليه، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أنت الآن تستطيع تمر على قبر تقول إنه يعذب، هات الجريدة وتضعي، ما أنت ما تعرف هو يعذب ولا ما يعذب، ولذلك ما يشرع هذا أصلا، لا مجال للاقتداء فيه. ثم جريد النخل غير الزهور، ثم جريد النخل غرث، وهذا إكليل يؤتى ويوضع على الرخام تبع القبر. وهؤلاء يعني بالحقيقة قد نشروا في الإعلام الشموع والورود عند القبر، بحيث صار مألوف المنظر عند الناس المسلمين، مع أن أصلا هذا المنظر عند المسلمين ما هو مألوف ومستنكر، لكن صار بعض القبور اللي ماتوا من الناس المنتسبين للإسلام كما حصل في لبنان وغيرها كلها قبور شموع، حتى أنك يعني كلها ورود وشموع، حتى أنك تقول هذا قبر مسلم ولا قبر نصراني. لكن التشبه بالكفار خلص، يجيب شمعة يحطها، يجيب إكليل من الورد يحطه. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. إذن هذا العمل حرام لا يجوز، وتشبه بالكفار. وحتى لو تبغى تطيب خاطر واحد مو بهذه الطريقة، يعني ممكن تقول يا اصبر وهذه حال الدنيا دائم، كلنا مشتركون في قضية الموت وكل أجل كل أجل انتهاء، ممكن تخفف عنه بكلام آخر يعني غيره. أما تحط ورود ما سوينا شيء. وماذا ينفع الورد؟ وضع الورد على القبر ماذا ينفع الحي وماذا ينفع الميت؟ لو جاء واحد حط ورد على قبر الجندي المجهول ولا المعلوم، حطيت قبر ايش نفع؟ ايش نفع الورد؟ لا انت باللي تنتفع به ولا بالميت اللي ينتفع به. اللي ينتفع به تجار الورود، هذول اللي ينتفعوا بالبدع، ولا يجوز لهم ان يبيعوها اذا علموا انها مخصصه لهذا الامر. يقول قرأت في صحيفة مقال اقتصادي يقول لعبة الأقدار الإلهية دورا رئيسيا في إبقاء أسعار النفط مرتفعة. طبعا إذا كان الصحفي اللي يقول عنه صحفي، إذا كان ما عنده اهتمام بالتوحيد وتوحيد الأسماء والصفات وما عنده دراسة للعقيدة، فممكن يقول أي شيء، توقع أي شيء. فأحيانا يقولون شاءت الأقدار، وأحيانا يقولون تدخلت السماء، ممكن يقول أي حاجة، ويقول غضب الطبيعة. فمرة يصبح طبائعيا دهريا مشركا كافرا في كلامه، ومرة يقول كلام الكفار وهو لا يقصده. وإذا جيت تقول يا أخي هذا كلام كفار، يقول أنا ما كنت أدري ما كنت منتبه. ومرة يفتقد الدقة التي يعني التي يتطلبها الكلام عن الله تعالى. شوف الكلام عن الله ليس كالكلام عن أحد، ليس مثل الكلام عن أحد أي واحد. ولذلك لابد من تحري الدقة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه من الكبائر. فبعض الناس إذا جاء يعبر عن الله بعبارات ما يحاسب ولا يهتم ولا يدقق، فيطلق عبارات. طيب لعبة الأقدار الإلهية، شوف العبارة. أول شيء، هل الله سبحانه وتعالى يلعب؟ أصلا هو نص عز وجل على أنه لا يلعب ولا يلهو، وأنه ما خلق السماوات والأرض بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فإذا الله عز وجل لا يلعب ولا يلهو سبحانه وتعالى، هذا ما يعني منزه الله تعالى. فيجي واحد يقول لك لعبة الأقدار، لعبة إيش؟ تأدب مع الله يا أخي، تأدب مع الله، إيش اللي لعبة ثاني؟ ثانيا نسبة الفعل إلى الأقدار خطأ. فالله يقول شاءت الأقدار، إيش شاءت الأقدار؟ الأقدار ما لها مشيئة، المشيئة لله. قل شاء الله، قدر الله كذا. أما تقول شاء القدر، القدر ما له مشيئة، كيف تنسب إليه المشيئة؟ القدر أمر مخلوق، الله خلق القدر، خلقه، خلق أشياء مقدرة، مقدرة المقادير، مقادير الخلائق. فإذا ما يقول لعبة الأقدار الإلهية كذا، لعبة ونسبة ننسب بعين أقدار الفعل للأقدار، يعني عبارات فيها سوء أدب مع الله وعدم تحري للدقة والعلم الصحيح، ومأخوذة يمكن من أساليب الكفار. يعني يمكن لما تشوف هذه من وين مأخوذة، يكون هو أصلا شخص يقرأ في كلام الكفار كثيرا فتأثر، فصار يكتب زي مثلهم. يعني يمكن لو أخذنا بعض القصص المترجمة أو كتابات الكتب الكفار المترجمة، هم يكتبون كذا بهذه الطريقة. أحدهم في حوار يقول للثاني ليش تبغى تأخذ إجازة؟ يقول له عشان أرتاح، الرب لما خلق السماوات والأرض ارتاح، أخذ إجازة يوم السبت، أنا ما أخذ إجازة. كفار، لأنهم كفر. والله سبحانه وتعالى قال وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. فجريا على عادة الكفار يعني يقولون من الكلام. طيب هذا والله أعلم. هنا مريض سافر، أو يعني سؤال، اعتاد بعض العوام رفع يديه في الدعاء عند سماع أحدا يقرأ الفاتحة ظنا منه أن هذا موطن الإجابة، هل يشرع؟ طبعا الجواب لا يشرع، لأنه أصلا بدعة من جاي مركبة. فيجي مثلا يقول ثم تلا المجلس الفاتحة على روح فلان، فيجوا على اجتماع رسمي كذا على واحد مات، ويقف أعضاء المجلس كلهم أو البرلمان، هذول المسلمين يعني مو كفار، ويقفون لقراءة الفاتحة على روح فلان ويرفعون أيديهم. أول شيء قراءة الفاتحة على روح الميت بدعة وما وردت. ثانيا ليش هل يشرع رفع اليدين عند قراءة سور القرآن؟ فتجد ان يعني لا هي ثابتة اصلا فاتحة على روح فلان، ولا رفع اليدين له وجه في هذا. الحمد لله رب العالمين. يعني فلذلك ان هذا الفعل بدعة. وايضا لما يقول وقفوا دقيقة صمت حدادا على دقيقة صمت، ايش يعني دقيقة صمت؟ يقول هذه حدادا، حدادا يعني كأنه يعني عطلوا الأعمال دقيقة على أجل لأجلها. ثم الميت الآن إيش ينفع الصمت إذا رحنا صمتنا دقيقة؟ ما تقول الله يغفر له، الله يرحمه، يعني الدعاء مثلا ينفع، أما الصمت فلا ينفع. الصمت يعني ما لا يستفيد منه شيئا الميت. لو كانوا يعقلون كان دعوا لهم بالمغفرة والرحمة. لكن هذا تشبه بالكفار، خلاص دقيقة صمت، بدعة وتشبه الكفار. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله على نبينا محمد.